بيجوز يقول غير هيك، يمكن راح تستشكلها اكثر، راح اقول لك الحوكله. بيجوز ولا ما بيجوز؟ معلش بس انت سالتني وانا عم اسالك. بيجوز ما دام بدل على مقصود فخير الكلام ما قل ودل. ونحن هلا معنا في الذكر، لما بدنا نقعد نذكر الله بنقول لا اله الا الله، ما بنقول الله الله الله، لكن لما بدي اقول قال الله بقول قال الله. والان انا قصدي انه الفت نظرك للحوكله بكلمة لا حول وبس، طيب هناك مو قصدي نذكر الله.